نناقشكم في الحديث الماضي, حديث عثمان وعبد الله بن زيد الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. ما معنى كان يخلل؟ نعم, اللحية, ما هي اللحية؟ هذه اللحية. ومن ذا قال أن ما ينبت في الدقن؟ نعم, الصحيح الأول. طيب, تخليل اللحية هنا هل هو واجب أم مستحب؟ خالد, كيف عرفت الاستحباب؟ لا تدري. نعم, مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. الآن تأتي قرينة تدل على تصف هذا الاستحباب إلى الوجوب. لو أن إنسانا عنده لحية لكن لحيته خفيفة بحيث يرى ترى بشرته من تحتها, ما الذي يجب؟ يوسف, هذا يجب عليه غسل الجبن, يعني تصل إلى الجبن حتى يصل الماء, صحيح؟ طيب, لو كانت كثيفة, لو كانت كثيفة قلنا أنه يخلله. طيب, غسل اللحية الكثيفة في الوضوء في الغسل إذا وجبت عليه, إذا أجنب وكان جنبا, هل يغسلها كاملة؟ يغسلها كاملة. نعم. طيب, رأينا أن الشعور ثلاث أقسام. نعم, رأينا أن الشعور ثلاث أقسام, منها ما يغسل ظاهرا وباطنا وهو في غسل الغسل من الجناب. نعم, وقلنا ما لا يغسل لا ظاهرا ولا باطنا وهو في التيمم. وقلنا هناك التفصيل, إذا كانت الشعر كثيفة إذا كان الشعر كثيفة فيكتفى بغسل الوجه وتخلل اللحية, وإذا كان الشعر خفيفا فهنا يغسل ويرى البشرة فهنا يغسل البشرة فهنا يغسل. حمزة, قلنا إذا كان الشعر خفيفا فإن ينبغي غسل هذا غسل اللحية حتى يصل الماء من البشرة. وبعض أهل العلم قالوا إذا كل ما استرسل من اللحية واسترخى منها يجب غسله. ونقول أن يجب علينا أن نقيد هذا القول بما لو كان ذلك في الغسل, أي غسل من الجنابة, وإلا فإن في الوضوء إذا كانت اللحية إذا استرسل من اللحية لا يغسل, وإنما يخلل في الوضوء على سبيل الاستحباب, لأن ذلك لم يرد. طيب, الآن كيفية تطهير الشعور ذكرناها أظن, تذكر يا كمال؟ هناك حالة يجب تطهير الشعر فيها ظاهرا لا باطنا, ما هي؟ طيب, لا ظاهرا ولا باطنا, في التيمم. ما استفدنا فوائد من هذا الحديث؟ طيب, حديث عبد الله بن زيد الذي بعده الذي ذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. نعم, ثلثي مد, ما معنى المد؟ المد هو قلنا ربع صاع نبوي, لأن الصاع النبوي كم؟ أربعة أمداد. الصاع باللتر كم قدروه؟ الصاع باللتر قلنا ثلاثة لتر. طيب, ثلثي مد أقل من نصف لتر, فجعل يدلك, ما معنى يدلك؟